وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآيات ربها لتنعى وتعيب على الكفار وعلى المشركين. ومن ذلك قوم إبراهيم عليه السلام فإنهم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الكواكب. فكذلك الآية التي في أول سورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يتركون عبادة الله الذي أنعم عليهم بنعم الظاهرة والباطنة ورزقهم وأكرمهم بأشياء ومع ذلك يعبدون غير الله. فمن ذلك قوم إبراهيم عليه السلام وأولئك فإنهم كانوا يعبدون الأصنام وكذلك كانوا يعبدون الكواكب. ويقول إذ وإذ معناه أذكر إيش قبلها يعني إذ هذا الظرف لما مضى من الزمان. فكأن الله يقول اذكر يا إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم لأبيه اذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأمتك إذ قال إبراهيم. ومعنى قلنا غير مرة أن إذ دائما لما مضى من الزمان إذا ظرف لما مضى من الزمان يقول يعني منصوب بشرط منصوب بجواب. وإذا ظرف لما يستقبل ولذلك هذا الحين مضى لما قال إبراهيم لقومه هذا بخلاف إذا فتكون إيه في المستقبل. إذا السماء انشقت من شقت إذا السماء انشقت من شقت. وإذ قال إبراهيم لأبيه وإبراهيم وعلى إبراهيم نعم خليل الرحمن هو اسمه هنا سمى أبوه آزر وهو يتصل نسبه إلى سام ابن نوح وهو خليل الرحمن وجد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده سواء كانوا عربا أو غير عرب. فإبراهيم مثلا نعم أب لإيه مثلا لإسحاق وليعقوب ولبعد ذلك لداود ولسليمان وعيسى كل ما دلس. ثم كذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إيه إلى إبراهيم عليه السلام. ولذلك إذ قال إبراهيم لأبيه هذه لأبيه الله يقول لأبيه يجي بعض المفسرين يقول لا هذا مو أبوه أعزر. هذه مشكلة يعني كتب التفسير يعني شوية أكمال. الله يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يجي مثلا عالم أو مفسر يقول لك لا هذا هو أبوه عمه مثلا، ما يصير هذا. ها؟ ولكن إيش موجود في الكتب، علي بن عباس يقول. فيعني الله لما يقول أبي، نعم صحيح يعني العم قد يطلق عليه اسم الأب، يعني هاي تدخل فلسفة اللغة العربية وهذا. ولأنه يعني أبيه آزر، فآذر أبيه ثم قال آزر. آزر هذا إيش هو؟ كأنه زي ما يقول يسمى بدن أو عطف بيان في اللغة العربية. زي ما نقول مثلا مثلا خادم رسول الله أنس بن مالك، فأنس بن مالك أو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى؟ معناه يكون إيه بدل أو إيه عطف بيان. آزر يعني هو آزر يعني حلو عليه فتح عليه لأنه ممنوع من الصرف، اسم عجلي أو على وزن أفعال. فلذلك يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، كيف أنت تتخذ أصناما آلهة؟ والأصنام ما كان مصور على صورة أي إنسان أو كذا، فيعبد من دون الله ويستغاث به ويلتجأ إليه بالشدائد ويتضرع عليه. وإيش يرجو منه؟ يرجو منه الشفاعة، كما قال الله تعالى عن الكفار وعن المشركين جميعا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم إيه يعني هذه الأصنام صوروها. فيقول لهم إبراهيم عليه السلام كيف يعني شيء تصوروا بأيديكم لا ينفع ولا يضر تعبدون؟ ولذلك هناك في سور أخرى مثلا في سورة الأنبياء، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال الرب، قال رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كريما لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتهم الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني إيه يقيم عليهم الحجج. هذه أصلا أنت تصوروها بنفسك تساوون تعبدوها من دون يعني تقريبا ما هو عدل هذا. فهنا يقول تتخذ أصناما آلهة فجعلوها آلهة. إيش الإله؟ أسوأ المعبود. يعني معنى الإله ليس معنى الله، بعد الناس يظن أنه معنى لا. ولذلك الرسول لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد؟ كم محمد جاي يجعل الآلهة واحد؟ لازم الآلهة في إله كبير الله، في آلهة صغار اللات العزة مناة الثالثة. ولذلك كانوا إذا ركبوا بالبلوك نعم نسرع. ولذلك جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. من لرغبتك ورهبتك زي هذا الشداء من ينفع من دول السماء؟ قال الذي في السماء. ومعنى في السماء معنى على السماء ليس معناه الضرب، يعني فيه بمعنى ايه على هنا. يعني عالي على جميع السماوات. ودائما في تارة تأتي تكون بمعنى الظرفية وتارة تكون بمعنى العلو، وهذا موجود في القرآن. هي لأصلبنكم في جذوع النخل. ايش معنى على؟ ما يدخلوا في جذوعنا معناه يصلب، لأنه واحد ما يقتل ويصلب أقصى شيء هو هذا. فلذلك هذا يعني إني أراك يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه ولقومه إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك هنا إشارة يعني مثلا دائما نحن عشان طلبة العلم يعني القوم لا يطلق إلا على الرجال لا يطلق على النساء. انتبه لذلك طلبة العلم القوم. وذلك الدليل على ذلك القرآن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون ولا نساء من نساء. ما يقول ولا قوم من نساء أبدا إلا في بعض الآيات إذا كانت النساء يذكرن إنها كانت من قوم كافرين بالقيس إنها كانت من قوم كافرين. ودائما القوم يطلق على إيه؟ على الرجال لا يطلق على النساء أبدا. وقومك في ضلال ضلال يعني ايه غير الهدى مبين ظاهر. ثم بعد ذلك وكذلك نري ابراهيم ايه يعني نعلم ابراهيم او نري بمعنى النظر ملكوت السماوات ملكوت السماوات والارض. يعني ايه السماء لها ايه من يملكها ومن خلقها وابتدعها على غير مثال. ولذلك الله يقول في القران لخلق السماوات والارض اكبر من ايه خلق الناس خلق السماوات والأرض. يعني الإنسان ده من عصب ومن هذا ومن شر فالسماوات أعظم منه نعم. فملكوت معناه يعني مبالغة في الملك. مين يملك السماء والأرض نعم ويتصرف فيها كيف شاء هو الرب سبحانه وتعالى، لا يتصرف فيها لا ملك مقرب ولا نبي، فلذلك هنا ملكوت مبالغة في إيه في الموت، زي ما نقول غفور ملكوت السماوات والأرض، ولذلك قال بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع؟ يعني مخترع السماوات على غير مثال إنسان، هذا معنى بديع السماوات والأرض. يعني أما واحد لو عمل قصر مش ما عمل قهر يقال بنى، ما يقال بديع. البديع لازم، ولذلك البدعة يخترع في الدين شيء ما له أصل، هذا معناه. وليكون من الموقنين، وليكون من يعني وليكون إيه؟ يعني إبراهيم عليه السلام من الموقنين. وهنا يعني اختلف العلماء، قول الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، إلى آخر الآيات. يعني هذه كانت هي نظر من إبراهيم عليه السلام إلى هذا الكون أو مناظرة لقومه، وأصح الأقوال أن هذا إبراهيم يناظر قومه مناظرة لكم. بعض المفسرين قالوا لا أن هذا نظر، يعني إيش السبب؟ أن إبراهيم عليه السلام لما كان في بلاده في كنعان في العراق، وقيل للنمرود إنه سيولد ولد نعم في مملكتك هذا، ويكون سبب ذهاب ملكه بسبب هذا الولد، فقال اقتلوا جميع الذكور، كل مرأة تلد ولدا يذبح. وأم إبراهيم عليه السلام لما خافت على ولدها لما جاء وقت الوضع ذهبت إلى محل بعيد عن البلد ووضعته هناك، وربنا أكرمه يمكن بأي شيء حاصل عاش بأي طريقة، ثم خرج بعد ما قعد في السرداب سنين طويلة وخرج نظر إلى الكون هذا. وهذا ما يصح، إبراهيم عليه السلام يعني إيه؟ أصل كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كان كل مولود يولد على إبراهيم يصير إيه؟ يولد على 500 فطرة، ها؟ يعني كل مولود لو ترك وشاء مولود يصير مؤمن ويصير مؤمن ويصير واحد أبدا، بس إنما من اللي يخربه البيئة حقته أبوه وأمه والبيئة، فهذا يعني نظرية خاطئة يعني. ويذكر هذا في إيه؟ في الكتب أن إيه؟ نظر هو واستدل بهذا، والصحيح لا، هو قام يعيب عليهم، أول عاب على إيه؟ على والي وخم، أنتوا تعبدوا أصنام سواء من أحجار أو من خشب أو من حديد أو من نحاس أو من صفر أو من أي شيء أو من طين كمان، ومعروف أن قريش كانوا هنا عندهم يعني سلطة منهم يساوي يعني صنم من إيه؟ من تمر، فإذا جاء كسر يده وأكله، هذا ساذج، هذا ما يعني ما يسمى يعني قريب، هو الحيوان قريب من بعض أبدا، سذاجة هذا. أما مثلا الصنم يصلحه ويمسحه هذا شو تنبرع يعني، أما يعني إله إذا جعت تأكله هذه خربان عقلية فاسدة هذه يعني في ناس من العرب كده يقدمي كده، وفي ناس لا عندهم عقول شوية طيبة، يعني الصنم لا يمكن يبخره، يمكن يجيب له سيف يحطه له على على على على كتفه، يعني هذه شوية يعني شوية، لكن يعني إلى تعبون وبعدين تأكله يعني السذاجة هذه مرة واحدة. فلذلك صحيح أن إيه؟ هذه مناظرة لقوم، ليه؟ لأن قوم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب، تعالوا انت يا اخي جماعة تعبدوا الكواكب، شوفوا النجم هذا يمشي كده شوية بعدين يطالع فيه ما نحصل، ما يصلح ده، ما يصلح العباد يروح بعدين. طيب نظر في القمر كمان، تعالوا القمر شوفوا القمر يخرج مثلا في اول في وسط في الليل مثلا لما يكون 14-15 بعدين يجي في النهار ما نحصل، او يجي مثلا يعني يمشي في السماء يومين ثلاثة اربعة مثلا في اليوم الاول يمكن 5 دقائق يبان، وبعد 5 دقائق ما يبان، وبعدين في اليوم الثاني يصير نص ساعة، بعدين يصير بعدين كذلك يصير بدر، بعدين يبقى يرجع ينقص، بعدين نفتش عليه ما نفتش، والشمس كذلك. إذا هذا إيه؟ مناطرة. تعالوا أنت اللي بتعود الكواكب، هذه الكواكب ما تصبح أن تكون آلة لأنها بتغيب، لازم الإله الذي يتصرف في الأمور هذه ما يغيب ويبقى دائم، ولذلك الله يقول عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة، فإذا كان يغفل وإذا ما يسمح أن يكون إله أبدا. فيقول فلما جن عليه الليل، لما جن يعني أظلم عليه الليل وأشاه الليل رأى كوكبا، رأى كوكبا من الكواكب الزهرة أو غير ذلك من الكواكب أو السيارة هذه، رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني هذا أنت تقول هذا يعني تقول هذا، وهذا ليس إبراهيم عليه السلام يقول هذا ربي، يعني هذا زي التبكيت عليه، يعني انتوا في غفله، هذه الكواكب اللي تعبدوها طيب اذا قلتوا هو يعني على على كلامهم هذا ربي، فبعد الكوكب هذا يمشي بعد الزمن بعد ان يجي ما نتبه معلوم أن النجوم بعضها تقعد في السماء مثلا ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ثم بعد ذلك تغيب، ما في كوكب دائم. الشمس بعد دحين واحد يدور على الشمس ما يجده، وكذلك القمر. فإذا هذه لا تصلح أن تكون هذه، فلذلك قال هنا قال هذا رب. فلما أفل يعني لما غاب قال لا أحب الآخرة، لا أحب إله يغيب ويذهب ويضمحل، هذا لا يصلح أن يكون إله. فلما رأى بعدين رأى القمر، القمر ماذا؟ أعظم من هذا، أعظم من الكوكب، أعظم. فرأى القمر كذلك بازما قال هذا ربي، يعني هذا ربوبية. فلما أفل برضو غاب قال إن لم يهدني ربي لأكونن من قومي، ولم يهدني ربي إلى الإله الرب سبحانه وتعالى الخالق الموجود من عدم الذي يتصرف في هذه السماوات والأرض لأكونن من القوم الضالين، لأكونن من القوم الضالين، يعني وهو ليس من الضالين، لأن الله قال إن إبراهيم كان أمة خانتة، الله يمدح كده. وقال مثلا لقد أتينا إبراهيم رشده، ما يصير يعني إبراهيم بنفسه يقول يعني يقول هذا الكلام. فإبراهيم كان مؤمنا موحدا من يوم خلق، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هو يكون إيه؟ كذلك الرسول أخبر عنه وهو يكون إيه؟ لما قال فلما رأى القمر باز قال هذا ربي، فلما أفر قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم بعد ذلك تعالوا أنتم يا قوم الذي تعبدون الكواكب، الشمس برزت في أول النهار وارتفعت وصارت، ومعلوم أن ضوء الشمس أعظم من ضوء القمر وأعظم من ضوء النجوم، فلما رأى الشمس قال هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من نفسي، أنا بريء من هذه من الذي تشركونه. فإنتم كنت تعبد بعضكم يعبد الأصنام وبعضهم كان يعبد الكواكب، والقرآن ذكر ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن مين الذي يستحق العبادة؟ الذي خلق الشمس وخلق القمر وخلق هذه الكواكب هو الذي يستحق العبادة، وأما الذي يعني يأفل نعم ويغيب نعم فهذا لا يصلح لأن يكون إله. ولذلك الله يقول عن نفسه لا تأخذه سنة ولا، لأنه كان تأخذه سنة بعدين الواحد الملوك الناس العاديين يعني يناموا زي الملوك، لا يناموا زي الملوك. هذاك إذا كان ما عنده شيء أصل له لقمة وأكلها ووجد بيت خلاص ينام مرتاح، ولا يفكر في أشياء كثيرة عندهم في أشياء. فهذا لا يصلح أن لما قال هذا، فلما قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ثم قال إني وجهت وجهي للذي، يعني إيه أنت وجه وجهكم، معنى إيه وجهت وجهي؟ يعني أنا أعبد الله وحده وأخلص له العباد. وجهت وجهي للذي فطر السماوات، أي معنى فطر؟ خلق السماوات، وذلك القرآن يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض، معنى خالق السماوات والأرض على غير فطر بمعنى خلق. ويقول مثلا الإنسان يقول إذا حفر بئر من أولها إلى ما هذا يقول إيه هذه البئر فطرتها أنا العرب. وأما إذا كان فيها تراب وحجارة ثم خرج الحجارة هذه والتراب وجاء الماء هذا يقول إيه؟ يقول له حفرتها، ما يقول فطرتها، ليس ما يقول فطرتها. الفطر معناه يعني على شيء على غير مثال إنسان، ليس الله يقول فاطر السماوات والأرض، ويقول في آية بديع السماوات والأرض، ما في أحد خلق السماء ولا خلق الأرض، والناس والسماوات نرى عظمتها كيف، واقفة بدون عمل، ما في أحد يقدر مثلا واحد يبني له غرفة بثلاثة أمتار ما يمكن تقدر يبني الجدار ويحط السقف ويطيح السقف، وهذا لا يكون فيكون. قال كن يا كذا. وكذلك بعد ذلك الله يقول في القرآن يعني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هذه السماء العالية العظيمة هذه تطوى كطي السجل، نعم الرب سبحانه وتعالى. وفي آية قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عن السجود، الرب سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو الذي يستحقها، أما الكواكب والأصنام فإنها لا تستحق. وإذا هذه مناظرة لقومه، الصحيح أن هذه إيه؟ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ناظر قومه، أنتم يا أيها الكفار ويا أيها المشركون الذين تعبدون الأصنام والذين تعبدون الكواكب مثل الشمس والقمر وغير ذلك. والقرآن يقول من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلق فاطر السماوات حنيفا، إيش معنى حنيفا؟ مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام وإلى دين الحق، حنيفا. الحنيف معنى أصل الميل، وإذا واحد يكون مثلا يده أو مده كده فيسمى حنيف، ومعنى مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام وإلى دين الحق. والأديان والدين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون من أول من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، وهو لذلك يعني بس إنما يختلفوا في الشرع. الاختلاف في إيه؟ في الشرع. لذلك كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله وأن يشهدوا لذلك النبي الذي جاءهم بالرسالة. ونحن كذلك نشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالأنبياء المتقدمين بالرسالة أنهم أرسلوا. ولذلك القرآن يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا جميعا. وما أرسلنا من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، يعني ما قالهم اعرف الله، ما في نبي قال لهم، لأنه مو يعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي، لكن إيه العبادة هي الذي إيه. ولذلك هنا يقول فاطر السماوات حنيفا يعني مائلا، وما أنا من المشركين، أنا لست من المشركين الذي أعبد غير الله. ولأجل ذلك أن هذه الآيات يعني نزل يبين فيها إبراهيم عليه السلام مناظرة قومه في إيه في التوحيد. نعم، وأنتم الذين تعبدون الأصنام والذين تعبدون الكواكب إن هذه الأصنام وهذه الكواكب لا تنفع. ولذلك القرآن يعيب عليه فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وفي آية أخرى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وهو الذي خلق ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقول ثم بعد ذلك يقول الآيات بعد النقر شيء من الشرح وحاجه قومه، يعني حاج إبراهيم عليه السلام قومه، قال أتحاجوني في الله، يعني يجادلوا أنت ليش ما تعرف نسمع. قال الله تعالى هناك في سورة يطلع عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. هذا وإذا مرضت فهو كان التعبير وإذا مرضتم، يعني مين اللي يمرض العبد؟ الرب. لكن هذا يقول لك يعني أدب مع الرب سبحانه وتعالى أدب معه، فأما المرض منه. ولذلك الله يعني في آيات في أحاديث يقول والشر ليس إليه، هذا أدب مع الرب سبحانه. وكذلك قال عن الجن، نعم يعني لما قال روحي أنا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد به هذا من بناء المجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا عشان لا ينسب الشر إيه إلى الرب سبحانه وتعالى. هذه أدب الناس الحين يساووا فلسفة كثير يقول محسوبكم فلان هذه يعني فالرب سبحانه وتعالى لا يضاف، وإلا كان إبراهيم عليه يقول وإذا مرضتني فأنت تشفي، هذا لأنه المرض من مين؟ من الرب سبحانه وتعالى ما هو. لكن هذا يعني أداب. فلذلك هنا يقول وحاجه قومه، كيف أنت يعني يا إبراهيم تنهانا عن عباد، نحن وجدنا آباءنا كبسوا ويعبدوا هذا، نعم ومستمرين على ذلك سنين، أنت تقول لنا لا تعالوا اعبدوا الله وحده وأن الله هو الذي يتصرف في الكون وأن يتصرف فيكم ويفعل بكم، فهذا معناه يعني وحاج يعني جادل قوم، قال أتحاجوني في الله، أتحاجوني في ربي، وهنا أتحاجوني أصل الهمزة للاستفهام، وتحاجوني هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، وكذلك نون التوكيد. ونحن عندنا في اللغة العربية في النحو إذا اجتمعت ثلاثة نونات لازم إيه نحسب واحدة أتحاجوني، فالهمزة وتحاجوني هذا فعل من الأفعال الخمسة مرفوع علامة رفعه، يقول نعم النون المحذوفة لتوالي الأمثال، أصله كان أتحاجونني ثلاثة نونات فالنون التي هي علامة الإعراب هذه حذفناها لإيه ثلاثة نونات، نون حق التحاجون المضارع من الأفعال الخمسة، وبعد ذلك والواو موجودة وبعدين لما نحذف النون لازم ما يمكن يتصل الفعل، لازم الفعل إذا جاء فعل ماضي أو فعل مضارع وجاءت يعني ياء المتكلم لازم يصل بينهم بإيه؟ نعم بالياء، ياء المتكلم التي يسمونها في ذلك يعني ياء النفس، يعني أكرمني ما يقول أكرمني، لازم إيه بين أكرم بين الميم والياء لازم إيه في نون، علمني وهكذا لازم يكتب، فيصير محذوفا النون. ثم بعد ذلك نأتي بنون إيه النون التي هي نون الوقاية، فلذلك هذا نحن الفعل هذا مرفوع. ليش ما قرأنا قبل أيام مع المدرسة اللغة العربية أن نون التوكيد لا يكون الفعل مبني على الفتح إلا بشرط أن تباشر آخر تتصل به تماما، فإذا ما باشر مثلا لا ينبذن في الحطمة لا يسجنن هذا المفرد، وأما إذا كان في فاصل فلا يبنى، إذا ذلك في القرآن فلا تتبعاني فإنا ترين، هذا كله فعل مضارع يعني مرفوع. ليش ما نبني؟ طيب لأن الفعل هذا يتصل، وكذلك الآية ولا يصدنك، الدال مع نون التوكيد، لكن إيه في فاصل وهو الواو، أصل كان ولا يصدنك كده ثلاثة نونات، واحدة نون حذفت إيه يعني للجازم التي ولا، والنون الثانية نون التوكيد، ونون التوكيد حرفين، حرفين هي واحدة ساكن واحدة متحرك، فحذفنا إيه الواو، استقص الواو ساكنة يصدوا الواو إيه سكون، فحذفنا الواو وحطينا ضمة على الدال، يعني ولا يصدنك يعني إيه لا يصدنك أي الكفار، هذا معنى يعني جماعة، بخلاف لو كان واحد نفر يقول ولا يصدنك يصير مبني على الفتح، وهنا أتحاجوني كذلك يعني قال أتحاجوني في الله، أتجادلونني في الله وتحاورونني في الله الذي أنا أعبده، وقد هداني، قد هداني للإسلام وهداني لدين الإسلام، ولا أخاف ما تشركون به، أنا ما أخاف ما تشرك يعني ما أخاف من آلهتكم هذه التي تعبدونها أبدا، وهذا زي ما يقول يعني ولا أخاف إلا أن يشاء ربي، يعني وهذا يسمى الاستثناء منقطع. ايش معنى الاستثناء؟ يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى، هذا معنى الاستثناء. مثلا لما نقول نجح الطلاب الا خالد من الطلاب، هذا استثناء. لما نقول مثلا سافر الرجال الا سياره، السياره ما هي من المسافرين، فلذلك انا لا ما اخاف منكم الا ان يشاء ربي شيئا، الا اذا قدر الله علي شيئا. وما ليه؟ لأن يقولوا إذا أنت تعترض هذه الآلهة الأصنام حقتنا والأكواكب، بعدين يسموك بالخبال وبالجنون ويساووا فيك كذا وكذا ويصرفوا فيك، زي ما يقولوا الناس المخرجين في أصنام، واحد يقول يا أخي لا تعبد غير الله، لا تنادي، لا تستغفر إلا لا ترجع، يقول لك هذول أولياء، بعدين ترى يضروك ترى. وهذا قد قاله إيه بعض الكفار المشركين، قالوا اليهود عليه السلام، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قول، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء، يعني يخبلوك بعدين. وهذا موجود الآن، حتى الآن أبدا واحد حين يروح بعض البلاد، مثلا يروح في بعض البلاد الإسلامية يطاف بقبر كده، يطاف بقبر كده، أو يدعى أو يستغاث به أو يأتى بالذبائح وتذبح، يقول لهم لا تفعلوا هذا، بعدين ترى الولي هذا يصيبك، يصيبك يمكن يروح يسخن يجيوا الشياطين يقولوا له بعدين خلاص يموت كمان. وهذا موجود يعني موجود في ايه في الناس اللي يكونوا مسلمين، ولهذا نص القرآن هو يقول الله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا بدين وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهة قال إني أشهد الله واشهد أني بريء من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخر بناصيته إن ربي على صراطه. وكذلك قوم إبراهيم قالوا لإبراهيم عليه السلام نعم ولا أخاف ما تشركون به، يعني هذه اللي لم تعبدوها من دون الله من الأصنام ومن الكواكب أنا ما أخاف منها إلا إذا شاء ربي شيئا، يعني هو الرب هو الذي يصيبه، أما هذه الآلهة ما تقدر تساوي فيها شيئا. وهذا شيء موجود حتى الآن، يعني بعض الناس لو اعترض على بعض من يعبد غير الله أو يستفز بغيره أو يلتجئ إلى غيره بشدائد أو ينكر عليهم النذر بغير الله، يقول ترى بعدين هذول الأولياء والصالحين يصيبوك بكذا وكذا، وهذا تقريبا يعني آلف. ثم قال وسع ربي كل شيء علما، العلم كله لله، أفلا تتذكرون بتائن، أفلا تتذكرون يعني تتعظون وتتركون عبادة غير الله وتعبدون الله وحده، فإذا عبدتم الله وحده نالكم العز والسؤدد وأدخلكم الرب الجنة، وأما إذا متم وأنتم كفار وأنتم مشركين فإنكم يعني تكونوا مخلدين في العذاب. ثم بعد ذلك إبراهيم وكيف أخاف ما أشرك، كيف انا اخاف من الاصنام اللي تعبدونها من دون الله، ما اخاف منها ابدا، ان هذه اصنام عارف ما عندها شيء، والقران يعني ينسك الله بضر فلا كاشف له الا وينسك بخير، هناك في ايه ينسك الله بضر فلا ينسك بخير فلا راد له، والكفار هم يدور عن نفسه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عنده. وفي آية أخرى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه، يعني ما نعبد هذه الأصنام ليه؟ لأن بيقيس الدنيا على إيه، مثلا واحد له حاجة عند الملك ما يقدر يوصل إلى الملوك، فيروح يتوسط بإيه بالوزير حبه أو بخادمه أو بكذا. طيب الرب مين خلق أنت أيها الإنسان؟ الرب أوجدك من العدم إلى الوجود، ثم قال لك يا عبدي اطلب مني اعطيك، وقال ربكم ادعوني نفسي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشركون. فما يحتاج يعني أبدا يعني تطلب منه. أما هنا يعني بعض الناس لو أراد يدخل على النور ما يخلون النصر، ما يمكن يدخل أبدا. فأنت بينك وبين ربك الضروري، اطلب من ربك يعطيك. بس إيه يعني أول إذا أردت تطلب شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا آداب. إيش الآداب؟ نحمد الله أول، هذه أي صيغة، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فإذا عدنا ذلك وكذلك في الآخر صلينا، فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا يعني خالي. هذا الشيء الذي أمر به الرب سبحانه، وما في حاجة إلى يعني أن والواسطة واسطتان، واسطة لا بد منها، وهو أن يكون واسطة بين الله وبين الرسل. يجي جبريل يبلغ الرسل من من من آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واحد يقول لا ما أنا آخذ من الرب سبحانه وتعالى، كفر. كذلك هذه لا بد من واسطة منها، واسطة شركية. نعم، وهي إيه؟ أن الإنسان يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغيره ويقول أن هذا يعني هو الذي إيه؟ وهذا هو الشرك. الواسطة إذن واسطة لا بد منه. كذلك واسطة بين الله وبين الرسل، يعني بإيه؟ جبريل. واحد يقول لا ما يحتاج جبريل، فالجبريل يأخذ الأمر من الرب يبلغ للرسل. وكذلك نحن ما يمكن نعطى شيء إلا بواسطة إيه؟ الأنبياء. واحد يقول لا انا اخذ من الرب سبحانه وتعالى، هذا ما يمكن. فلا بد هذه الواسطه، لا بد من التواسط الثانيه، يعني اذا اثبتها الانسان يكون ايه. ولك ان الرسول ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ايش السلطان؟ الحجه والبرهان. دائما القران سلطان معناه الحجه والبرهان، هذا معناه. يعني هل في يعني الله امركم ان تدعوا غير الله وتستغيثوا بغيره وتطلبوا منه؟ الجواب ما في هذا. إنما الله قال ادعوني أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني. وجاء في آية أخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الدعاء وكذلك الاستغاثة. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فالاستغاثة هو الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإذا واحد في بيته دخل عليه نصوص واستغاث بالجيران أو بالشرطة أو بالبوليس، ما نقول هذا شرك؟ جائز، يقدر يجيب ويخرج هذا المسكون. أما واحد ميت مستغاث به فلا يصح أبدا. فلذلك وكيف أخاف ما أشركتم، ولذلك قال ما أشركتم، يعني ما إيه، لأنه بيعبد إيه الأصنام. وقلنا غير مرة أن دائما ما لما لا يعقل ومن للعاقل دائما. لكن في بعض المرات يجي إيه ما مثلا هنا ما أشركتم، إيش اللي كان يعبد؟ أصنام. ولذلك قال بعض لبعض في يعني في بعض الآيات، يعني في سورة الأنبياء، قول الله تعالى الآية التي في شو الآية عشان لأن إيه تبين تمام. لا لا، الآية اللي في تبين إنه العبادة غير الله، إن يعني عشان ما يعني نحن هنا يقول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها. إنكم ما تعبدون، إيش اللي يعبدون هنا؟ ما لا يعبد هو الأصنام والأشجار والأحجار. بعدين إنكم ما تعبدون من دون حصب جهنم أنتم لا واردون. لو كان فيهما آلهة من الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه. يعني لو كان الأصنام هذه آلهة ربنا ما يعذب منا. بعد ذلك إيه؟ وكل فيها خالدون، لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون. قال المشركون خلاص ما دام إيه؟ نحن والذي نعبده يعني في النار. بعض المشركين يعبدوا إيه؟ عيسى، يصير عيسى كمان يدخل في النار. الله ذكر هذا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا أنا أردته. قالوا ما دام يعني كل ما إذا عبدنا شيء يعني يكون معنا في النار، خلاص طيب خلاص عيسى إيه؟ نبي من أولي العزم من الرسل، إذن هو كمان يصير معنا في النار. فالله قال لهم لا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا. إذا مين اللي يدخل النار؟ ها من يعبد من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار وهذه أبدا. أما الناس الصالحين هذا ما يجرى لهم يعني أي شيء في هذا. وهذا فلذلك يعني ما دائما لما لا يعني. ولكن في بعض المرات يجي من ويدخل العاقل في غير العاقل. مثلا نجي في بعض السور يقول يسبح لله من في السماوات. من في السماوات يدخل فيه إيه؟ الإنس والجن والملائكة. مرات يقول سبح لله ما في السماوات يدخل فيه إيه؟ يصير غلب إيه؟ غير العاقل على العاقل. معلوم أن إيه؟ اللي بيسبح الله أكثر يمكن بني آدم والملائكة ولا هذا أكثر. فلذلك وهذا موجود في القرآن. يعني مثلا الله يقول في آية الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. من يمشي على بطنه؟ اللي يمشي على بطنه كله معاقل. وكان لازم هناك يعني على اللغة العربية كان يقول انه ما يمشي على بطنه يعني الذي يمشي مو ما نافية لا يعني الذي يمشي على بطنه. فقال انه يمشي على بطنه. الذي يمشي على بطنه كله معاقل. ها الرجال والحجار وفيه انه يمشي على رجلين. اللي يمشي على رجلين في عاقل وفي غير عاقل. الدجاج والطيور هذول كلهم ما هذا. ومنهم من يمشي على اربع. اللي يمشي على اربع كله تقريبا ما هو عاقل. ليش يقول لأنه إيه الله قال والله خلق كل دابة والدابة إيه ما يدب على وجه الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلذلك هذا يعني تقريبا يعني فما دائما لما لا يعقل. فلذلك هنا يعني وكيف أخاف ما أشركتم يعني الذي أشركتم من الأصنام. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل. ما تخافوا أنكم أشركتم وعبدتم غير الله الذي يعني عن نهاكم على الشرك وحذركم ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني ايه السلطان؟ قلنا معنى الحجة. وكثير من الناس اللي يعني الحقون الدين الجغرافي وهذا يقول في قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. رأينا يعني بعض شباب وبعض ناس مثلا يدرسوا الجغرافيا يقول إلا بسلطان العلم. بسلطان ايه العلم. بسلطان العلم يمكن يدخل الى السماء. وهذا تقريبا ما هو صحيح لان الايات كل الايات اللي في هذا المكان كلها في سياق يوم القيامة. الله يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. اي الاء ربكما تكذبان. هذه ايه يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذبها يطوفون بينها. هم راحوا أخذوا واحدة آية يعني بإيه بالسلطان يقدر يدخل إلى السماء. ويقولوا هذا الناس يقولوا ايه وصلوا القمر. واحد يقول ان ما وصلوا القمر يقول انت رجل قربان ده. نحن نقول يعني اذا كان القمر هذا في السماء داخل السماء ما يمكن. واذا كان القمر هذا لا بين السدين زين زين يمكن. يعني هذا يعني وهذا سمعناه انا حديث من الشيخ محمد الله يحفظه ويرحم شيخنا قالها مرة من المرات في هذا المسجد في التفسير. وقال يعني إذا كان يعني حصل هذا فيقول هو وزملاء العلماء الصحيح زي يعني يقول نحن ما فهمنا القرآن يعني كنا إيه يعني فهمنا تعبان كده. بهذه العبارة قالها في هذا المسجد يقول نحن الذي يظهر له هو وأمثال من طلبة العلم أنهم لا يمكن. وإذا كان يعني فإذا حصل فيصير نحن كنا إيه يعني هو وطلبة العلم الكبار اللي أمثاله القليل مثل تقريبا يقول نحن ما فهمنا القرآن. والصحيح إذا كان جاء بعض الناس يقول لا أن الخمر يعني بين السماء والأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل حرج به جاء إلى باب السماء واستفتح فقال له من؟ قال يا جبريل. من معك؟ قال محمد. فتحوه دخل السماء والثانية والثالثة والرابعة إلى نابت. والشياطين كانوا يعني يسترقوا السماء ويطلعوا إلى السماء ثم بعد ذلك لما بعث الرسول منعوا. كيف واحد يعني ثم السماء في اللغة العربية ما علا. أصل السماء في اللغة العربية كل ما علا. فقد حصل ذلك. أنا مرة من المرات كنت مع رجل من طلبة العلم مشايخ الكبار يقول يعني يقول مثلا في مثلا لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا لا يجد النعلين نعم، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وراح جاب عمدة الخاري، الشيخ هو عمدة الخاري، قال الكعبين هذا لازم، دحين الحنفية يقول لازم إيه يا لازم هذا يكون في الإحرام مكشوف. هل من قال كذا؟ لكن حال هذا العلماء ما يعني ما وإحنا دورنا في الدول العربية المعاجم، قال ماذا الكعبين كل ما على، إذا هذا يسمى في اللغة العربية إيه؟ يعني من هنا راح جاء، والبيت حقه في السقف يسمى، والمنارة اللي فوق تدخل هذا، وإلا كل العلماء يقول إيه الإحرام أسفل الكعبين، هذا الكعبين هو العظمان الناس كذا يفسر. ليه؟ لأنه متعصب بشوية من مذهب الحنفية، يعني عنده تعصب من مذهب الحنفي بخلاف الحافظ. الحافظ حجر لا، هو شوية يعني رجل عالم ورجل يعني هذا، ولكن هذا ولذلك هنا يقول في هذه الآيات مثل هذه الآيات هذه. فأي ثم الله سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ طيب تعال مثلا إبراهيم عليه السلام أي مؤمن يقول مين أحق بالأمن يأمن يوم القيامة؟ هل الذي يعبد الأصنام ويعبد الأشجار ويعبد الأحجار ويعبد الكواكب ويعبد الشمس ويعبد القمر، وشخص آخر أو جماعة آخرين يعبدون الله وحده لا شريك، نعم يصلون له ويدعونه ويستغفرونه ويرجونه، مين أحق بالأمن؟ مين يبين؟ قال الله. أي الذين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم به. مين لا يصير في الأمن في الدنيا وفي الآخرة؟ من هم الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله وعملوا بما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه، ولم يلبسوا إيمانهم، ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، يعني بشرك أكبر. وهذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني دخلهم الخوف، قالوا يا رسول أينا لم يلبس مسلم، ظنوا أن الظلم المراد به الظلم الأصغر، يعني واحد يزني أو يسرق أو يشرب خمر أو كذا. فقال لهم الرسول أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ المراد بالشرك هنا ايه؟ الشرك الاكبر. المراد ايه؟ الشرك الاكبر هنا. وقال في آية اخرى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، وهناك ظلم ينقسم الى ظلم اكبر وظلم اصغر. فالظلم الاكبر الشرك، عبادة غير الله معه وان تجعل الله ندا وهو خلق. مش ما قال سئل الرسول اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلق. وان تزاني حليلة تجاري، الزنا حرام لكن الزنا بذول درجات أشد، ما في شك. الطيب حتى يروح وهو يدخل يساعد وتارة الظلم يكون ظلما أصغر وهو ظلم المعصر. وقد ذكره الله في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق. ثلاث تشبيه، يعني كثير من الناس يظن أن فيها تشبيه. فإن الله يعني وصف نفسه بالسمع والبصر ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ووصف المخلوق هل أتى عن الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان سمعه محدود. واحد يقول زي ما يقول في الطب الجديد 6/6 هذا تمام، 6/8 ناقص، 6/50 فيه 6/50 الطب كده يقول دحين يقول 6/50 قد يصير عابر. ما في وبصير يبصر جميع ما كان تحت الارض الا غير ذلك. فلذلك يعني وهذا يعني في رساله لشيخ الاسلام ابن تيميه بين هذه الاشياء وهي التدموريه تقول بين ان هذا لا يعني ظن ان فيها التشبيه للرب سبحانه وتعالى. سمعت رجل عادي يقول مثلا واحد يقول فلان مصور، يصور ايه؟ يصور سياره. لكن الله لما يقول مصور يصور في الأرحام، كيف الجنين هذا أول النطفة كيف وقعت بعدين تطورت، ما في شيء يعني. ولكن لو قدر يعني هذه الأسماء تغير يعني يكون يعني يسمى نفسه حكيم، يسمى البشر عليم، بشرناه بغلام عليم، قد عليم بالقرآن كثير آيات كثيرة. ولذلك ما في شيء يعني في هذا الموضوع. ولو يعني تغير بعض الأسماء اللي الآن ده أسماء فيها شركية، يقول غلام رسول، يبقى غلام رسول خلاص، يدخل الجامعة ويتخرج من الجامعة ويرجع لبلده ويصير دكتور اسمه غلام رسول، ما يغيره معناه إيه؟ عبد الرسول، رسول ما عم تسميه. ليه؟ لأنه إيه الجوازات خلاص اسمه غلام رسول، جاء من بلده اسمه غلام رسول، راح يتغير أبدا. ما يكون لا دولة ولا شيء. الإسلام أول والله ما يخلو في هذا شيء نحن لاحظناه. كلام رسول معنا عبد الرسول، رسول نهاية تسميته لما سمياه عبد الحارث ما ينبغي. ذلك حقيقة في أشياء يعني يجب أن ينتبه لها المسلمين وينتبه لها يعني كمان المسؤولون يعني إيه غير اللي حاضروا والذي في الإذاعات والذي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا يمكن أن نقول ذلك في شأن هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.